الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وقيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد نبدأ به درس الأول اليوم ومنهاج الوصول للإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى، مفتاح الوصول ومنهاج الوصول لعلم الوصول. وما زلنا في المسائل المتبقية في فصل الحقيقة والمجاز، وقفنا عند المسألة الرابعة، فبقى لنا الرابعة والخامسة إلى الثامنة. إن شاء الله نختم بها الكلام اليوم عن فصل الحقيقة والمجاز. فوقفنا عند الرابعة وقول المؤلف عليه رحمه الله تعالى: المجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الإفادة، والفعل والمشتق لأنهما يتبعان الأصول، والعلم لأنه لم ينقل لعلاقة. هنا نتكلم عن المجاز بالذات، أي أقصد به المجاز في الأسماء، وما يسمى بعضهم المجاز الأصلي، وهذا يكون في أسماء الأجناس. إذا يعني كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، وإما ثم هذا المجاز الأصلي، ثم المجاز التبعي، والمجاز التبعي يدخل فيه الحروف والأفعال. ذلك وقال هنا: لا يكون في الحرف لعدم الإفادة، والفعل والمشتق لهم يتبعان الأصول. يقصد هذا المجاز التبعي. معنى قلنا الحروف بذاتها ليست هي مجاز، لكن الحروف معاني الحروف لما تضاف إلى الأسماء فتكون تابعة لها كالأفعال أيضا. فالأصل في المجاز يكون في الأسماء، هذا الأصل، لكن أحيانا تكون الاستعارات والمجازات في الحروف والأفعال من جهة التبعية. فالمجاز الأصلي لا يكون في الحرف، وهذا مقصد كلامه، الأصل لا يكون في الحرف، لأن الحرف لا يتكلم به وحده، لابد أن يضاف، لابد من عدم الإفادة. لو قلت في أو على أو إلى لوحدها ما تفيد شيء، لكن لو قلت أسد أيوه كريم يفيد، ما هذا اسم. حتى لو قلت الفعل تبع لمصدره فيفيد إذا كان حقيقة أو مجاز. إذا قال وكذا وهكذا في الفعل والمشتق، ليه؟ إنهم يتبعان الأصول، ليه؟ أسماء الأجناس. وكذلك لا يكون المجاز في العلم، المجاز في العلم اللي هو اسم العلم، لأنه ليش لا يقول مجاز في اسم العلم؟ يعني قال واحد خلي الولد سماه أحمد أو سماه محمد، هل هناك علاقة بين محمد الأب مثلا ومحمد الحبيب؟ ما فيش علاقة، ده علم وهذا اسم علم وهذا اسم علم، ليست هناك علاقة بينهم. لا أقصد علاقة بالاسم طبعا، مش علاقة نسب متكلم. فلذلك في صفة مشتركة بين أحمد هذا وأحمد هذا، ومحمد هذا ومحمد هذا، ممكن يسمي اسم هذا من يعجبه الاسم فقط. فلذلك يقول ليست هناك مجاز في الأسماء الأعلام، ليست فيها مجاز، لا يكون فيها مجاز مجاز. فهذا مقصود هنا الآن، كأنه يثبت أن المجاز في الأسماء، أسماء الذوات الأجناس، هذا المجاز الأصلي. والمجاز التبعي يكون في الأفعال أو الحروف إذا أضيفت إلى مصدر. وهذا وإن لك أن لابد أن يكون هناك علاقة بين كما قلنا بين الحقيقة وبين المجاز. لابد ان يكون بين اللفظ الذي على حقيقته ثم يكون مجازا، من ادعى المجاز يعني فعليه ان ياتي بدلائل وقرائن على العلاقه بين اللفظ الذي ينتقل فيه المعنى من الحقيقه الى المجاز، من الوضع الاول الى الوضع الثاني. طيب هنا ننتقل الى الخامسه لما قال المجاز خلاف الاصل. قال المجاز خلاف الاصل لاحتياجه الى الوضع الاول ونهي الفهم، فان غلبك الطلاق تساويا، والاولى الحقيقه عند ابي حنيفه، والمجاز عند ابي يوسف رحمهما الله تعالى. طيب هنا هو بيفضل كبير أبو يوسف عند هشام. أبي يوسف. عندي أبو يوسف محمد. عندك في زيادة؟ أيوة بس هو مش عندي في النص. طيب هنا يتكلم عن أن إيش معنى المجاز خلاف الأصل؟ ما هو الأصل الذي هو خلافه؟ الأصل أي الدليل. طيب الأصل هو إيش؟ هو الغالب. لأن الأصل الدليل اللي يقوم على الحقيقة، والمجاز أيضا يخالف، قد يخالف الحقيقة اللي هو الدليل أو يخالف الغالب. كثير استعمال اللفظ، استعمال اللفظ في الغالب. الاصل الكلام في الكلام على الحقيقه، هذا هو الاصل، هذا هو الدليل دون المجاز. ثم هنا قال كان يبين لنا لماذا المجاز خلاف الاصل. قال لاحتياجه الى الوضع الاول والمناسبه والنقل، دي اول شيء يعني يبين لنا الان لماذا المجاز خلاف الاصل. لان المجاز لو تذكرته الاسبوع الماضي او الماضي معك قلنا ان هو حتى يكون مجازا يحتاج الى اربع اشياء. حد فاكر؟ قلنا المجاز تكلمنا الاسبوع الماضي يحتاج الى امرين، اربع امور، وقلنا الحقيقه الى امرين. لذلك هم دائما يقولوا الاصل الحقيقه والمجاز بين واحد بالدليل والحقيقه. ايش الاربع امور اللي في المجاز؟ كلها علاقه بينه وبين الاصل. عندنا القيمه التي تبين هذا يعني هذا الانضباط. رقم ثلاثه عدم حمل الكلام على يعني عدم استحاله حمل الكلام على الصور. لا ليش بننتقل؟ دي مساله اخرى، دي هتاتي وهاتي بيها. ليه بنعدل الى المجاز؟ دي مساله السادسه الى الحقيقه. نعدل الى المجاز من الحقيقه، لكن احنا بنتكلم عن اربع امور. انت قلت العلاقه، ده النقل اللي هو قال هنا، او مش العلاقه، لا مش النقل، العلاقه المناسبه. المناسبه ايش؟ والوضع الاول. ايوه اول شيء اللفظ يكون موضوعا في اللغة لمعنى، هو المعنى الأول أولا. طب إيش تاني؟ من وضع واستعمل، يعني وضع ثم استعمل في الحقيقة. تمام؟ ثم الآن بعد موضع ينقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني المستعمل برضه. يبقى عين عندك أربعة. الآن المعنى الأول ثم استعمل فيه ثم ينقل بالمناسبة العلاقة إلى المعنى الثاني. فقالوا هذه واستعمل أيضا في المعنى الثاني، يعني الأول باستعمال والثاني باستعمال. العلاقه لابد، لكن هو الاول اربع امور اللي يوضع معنى الاول فيه ثم يستعمل فيه حقيقه، ثم يوضع معنى ثاني، وحتى يوضع معنى ثاني يحتاج الى علاقه المناسبه هذه ويستعمل فيه. فهذه اربعه امور. حقيقه تتوقف على امرين، ما هما؟ الوضع نعم، الوضع ان يكون موضوعا في اللغه لمعنى، ثم الاستعمال ثم يستعمل في ذلك. فلذلك قالوا قلنا الاسبوع ان الذي وضع لاربع يعني أكثر من الذي وضع الاثنين. يعني قول إن ان الوضع لامرين اكثر وجودا من الوضع لاربعه، لان الوضع لاربعه لا بد اصلا يوضع حقيقه ثم ينتقل لحقيقه المجال. فالاصل الحقيقه لوجودها اكثر. يبقى ليش الحقيقه راجحه؟ لكثره وجودها ولكثره وجودها ايضا. طيب هذه لذلك يقول الاول المجاز خلاف الاصل لاحتياجه الى الوضع الاول والمناسبه والنقل. دي اول سبب ليش المجاز خلاف الاصل، كثره وجود الحقيقه وانه لا يحتاج لوجودها الا لامرين، اما المجاز يحتاج لاربعه امور. ثم قال ولاخلاله بالفهم. يعني ايش هنا؟ واتى بالمثال فان غلبك الطلاق تساوي. يعني يقصد ان ذكر الفهم الحقيقه، لما اقول لك رايت اسدا ايش المقصود؟ ترى الاسد حال المفترس. طبعا حتى لو قصدت به الرجل الشجاع لابد ان يكون عندك قليل عشان تقول، لو سكت الان وتقول لي لا انا رايت اسدا اقصد به الرجل الشجاع، اقول لك لا هذا مخل بالفهم، لان المجاز انت تريد معنى غير ظاهر. ذاك متى ننتقل اليه بالقرينه؟ فاذا المجاز مخل بالفهم. يعني ممكن لو انت ترك قلت الامر الاصلي في الكلام المجازي يبقى الناس كيف ستفهم؟ هيفهموا خلاف الظاهر، الظاهر هو الحقيقه. فلابد لك ان تحتاج الى قرينه، والقرينه دي قد تكون قرينه ظاهره وقد تكون قرينه خفيه. لو قلت لك مثلا رايت اسدا يخطب على المنبر، خلاص هذه قرينه ظاهره ان تقصد به رجل شجاع في خطبته او غير ذلك. لكن لو كانت القرينه خفيه يبقى السامع الان مش لن يفهم مرادك، لن يفهم مرادك، وبالتالي هذا غير مقصود في اللغه. اللغه اصلا تتكلم بحروف حتى يفهم السامع غرض المتكلم، فيبقى انت المتكلم يريد خلاف الحقيقه. فاذا هنا ذلك المجاز يقول انه ممكن يخل الفهم. لذلك دائما نقول اذا دار اللفظ بين الحقيقه والمجاز يحمل على الحقيقه اولا، الا لو كان هناك قرينه تحمله على المجاز. فأسأل قبل الخلاف لأنه يتكلم هنا، قال فإن غلبك الطلاق تساوي. يعني إيش أتى بمثال الطلاق؟ الأصل في الطلاق إيش؟ الأصل في الطلاق في أصل اللغة فك الرباط، أطلق الدابة يعني فك رباطها. فأصل في اللغة في الطلاق فك الرباط، وإنما استعملناه في الفرقة الزوجية، بل غلب استعماله في الفرقة الزوجية. وهنا هذه من معاني المجاز. لكن كسر استعماله ايضا الان في الفرقه، بتقول الطلاق مش هتقصد بيه ابدا اطلاق الدابه، خلاص علمنا بيه ان المقصود بالفرقه الزوجيه. فانتقل من الاصل اللغوي اللي هو الفرق الاطلاق اللي هو الفراق او اطلاق الشيء الى الفرقه الزوجيه المقصود بها الان اصبح فرق عرفا وشرعا كذلك. فاذا هنا يتكلم ايش عن مساله انه يبنى على كون المجاز خلاف الاصل مساله اختلف فيها العلماء، اللي ذكر فيها ابو حنيفه وابو محمد بن الحسن ابو يوسف ومن وافقهم. يعني هنا يقصد اللفظ اذا دار بين الحقيقه والمجاز، اللفظ دار معناه بين الحقيقه والمجاز. طيب له حالات، ما هو الاصل احنا كنا نحمله على الحقيقه، لا طب لكن له حالات، ليه اكثر من حاله؟ لو كان اللفظ يستعمل في الحقيقة ويستعمل في المجاز، يعني استعمل حقيقة ومجاز على التساوي، يعني ورد من كثرة الاستعمال فأصبح يستعمل حقيقة ويستعمل مجازا، مساوي المعنيين مساويان في الاستعمال. لا مش مشترك الآن، خلاص مش مشترك. هو له معنى حقيقة يستعمل وله معنى مجاز يستعمل. يعني لا معنى في الحقيقة ولا معنى في المجاز، ولكن هو بيتكلم تساوية في الاستعمال، يعني تستعمل الحقيقة بطريقة منتظمة ويستعمل المجاز أيضا. طيب هنا قد لفظ النكاح عند البعض يقول إنه يراد به الوطأ، والبعض يراد به العقد، والبعض يقول إنه حقيقة في شيء ومجاز في الآخر، وإن كان البعض يقول لا ده الاثنين حقيقة. خلينا ناخذ الكلام اللي هو ايش؟ انه حقيقه في معنى ومجاز في معنى. واستعمل في الاثنين بالتساوي الان. يعني ممكن تقول النكاح وتقصد به العقد، ممكن تقول النكاح وتقصد به الوطن. فهنا تساوى الاستعمال، تساوى الاستعمال. طيب ما في حال تساوي الاستعمال؟ هتحمله على الحقيقة ولا تحمله على المجاز؟ هذه التي حدث فيها الخلاف بين الـ بين الـ بين الـ بين العلماء. لأنه هو أصبح مستعمل حقيقة ومستعمل مجاز وتساوي في الاستعمال. يعني ممكن تقول إن العقد يربي النكاح وارد، النكاح يربي العقد وارد، والنكاح يربي الوطء وارد. الإشكال كله لو قلت بأن هابل، لو قلنا الآن إنه هو حقيقة في العقد ومجاز في الوطن، يبقى ستقدم الحقيقة عندما يتبادر إليك. لكن هو إشكال هنا، يقول هنا عند التساوي هتعمل إيش؟ تحمل على الحقيقة. لو تساوى تحمله على الحقيقة، لكن هما قد يختلفوا في الحقيقة. ودل عند الفقهاء الشافعية رأوا أن الحقيقة فين؟ في العقد. والحنفي رأوا الحقيقة في الوطن. فهو لما قدمه، هو أصوليا قدم الحقيقة، لكن هما مختلفين. هم أول مجلس كان نأخذها من باب الأصول. الآن إن تساوى اللفظ في استعماله حقيقة ومجازا تقدم الحقيقة. طيب إن لذلك هو قال الحقيقة عند أبي حنيفة والمجاز عند أبي يوسف. أبو حنيفة يرى تقديم الحقيقة، وأبي يوسف يرى تقديم المجاز. وسيأتي الكلام أن الشافعية يرون الرجوع في القرينة. إن تساوى نبحث عن قرينة كأنه توقف، وهذا القول الذي قالوا به. والقول بعضهم قال الحقيقة تقدم كأبو حنيفة، وأبو الحسن أبو يوسف قال المجاز يقدم. والقول الثالث وهو قول الشافعية وغيرهم قالوا لا، لم نبحث عن القرينة، نرجح لأن تساوية تساوية. طب لو كان الحالة الثانية، لو كان استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر من الحقيقة، بل بعضهم فسر قال ممكن تكون الحقيقة معناها مات وميتة كما يقال عند أهل العرف، ما تستخدم. يعني لو يمثلون دائما في الأصول يقول لك إيه، أكلت من النخلة. طب أنت لو قلت أكلت من النخلة يبقى من الخشب النخلة، ما النخلة بتقعد بها الخشب. طب هل أنت أكلت من، لا أنت تقصد به الثمر. فأصبح معنى الحقيقة أهم مهجور، ما أحد يقول به، ما أحد يقول به، فهجرت في العرف وأصبحت لا تراد. فما تلقلش أن تقول به، حتى تأخذ المعنى المجازي اللي هو أكلت من النخلة، يعني من الثمر، من التمر أو من البلح، يعني أيا كان. فهنا لذلك لو حلف ألا يأكل من النخلة فأكل من الخشب، جاب حتة خشب وكلها، لا يحنث. ليش؟ لأن المعنى الحقيقي هجر. والأعراف والأيمان على العرف دائما لو تذكروا يرجع فيه الأعراف، فلا يحنث. لكن يحنث لو أكل من الثمرة، مع أن الثمرة مش من النخلة، الثمرة شيء زائد ليست منها. طيب التساوي في الاستعمال، لا يعني الاستعمال موجود. ما هو في معنى، في معنى حقيقي وفي معنى، الذين يرون يقول لك في معنى حقيقي وفي معنى مجازي، زي كما قالوا بالنكاح. يقول لك المعنى على خلافه، هتهاب انه قال المعنى الحقيقي عندي الوطن، يبقى انا لما ياتي النكاح دائما اقدم الوطن. ده عند ابو حنيفه. ولو قال المعنى الحقيقي لعندي العقد، يبقى اقدم العقد. بس هو قال بنفس المساله، هو قال بالحقيقه. لكن ابو يوسف قال لا، اقدم المجاز، يرى بان سبب الاختلاف ايهما الحقيقه، لكن هم اتفقوا دولت ان انا هاخد بالمعنى اللي هو حقيقه عند اهل اللغه. ابو يوسف قال اقل، كل ده عند اجب قليلا، بس هو يعلم الحقيقه ايش فيه والمجاز فيه ايه. الشافعيه قالوا لا، لو تساووا لابد ننظر للقرين، فنرجح بالقرين في التساوي هذا. نعم. ال ال ال, ال الحالة الأخرى أو الثالثة أن يكون اللفظ في المعنى المجازي أكثر من الحقيقة، بس مش مهجور. يعني الاول اللي فات كان مهجور المعنى او اميتا، لكن هذا لا ليس مهجور، لكن المجاز اكثر استعمالا من الحقيقه. يمثلون لها اما تقول شربت من النهر، لازم المثال هذا عند الشراح، شربت من النهر. الاصل بتقول شربت من النهر، شربت بايش؟ بفمك. الحقيقه انك شربت بالفم، لكن اكثر استعمال المجاز انك اما تشرب بالكف او بالكوز او بدلو او شيء، هذا مجاز، ده الاكثر. لكن هل ورد ان الحقيقه ممكن؟ قالوا نعم، ممكن انك انت تنبطح وتشرب مباشره من فمك من الماء، ودي ممكن تفعلها ساعات. انت تفتح الحنفيه وتحط فمك تحت الحنفيه وتشرب، لا بالعكس دي امتع شرب، ده تنزل المايه ساعه وتشرب. احيانا تقعد بتبقى ايه، بتشرب اوكي والمايه نازله عليك وتشعر صدقا ما جربتهاش ولا ايه، وبالكف احيانا بالكف طبعا، دي الكف يبقى دي خلاص دي المجاز. لكن لو انت وضعت فمك تحت السبور وشربت هذه بالذات في الصيف ستشعر يعني ايش، فهذا ممكن ينبطح على النهر ويشرب. من بعضهم قالوا ان اصحاب الراعي، اهل الراعي في رعيهم، قد تجد لو بعض الرعاة تجد يعني ينبطح على النهر ويشرب مباشره، ان هو بيرعى بقى مع الابل وبيرعى مع كذا وكذا، فيجد جاري او الماء جاري او كذا فينبطح ويشرب. قالوا وجد حقيقه موجود، وانا قلت هو موجود حقيقه لكن ليس كثير الاستعمال. الاكثر استعمال انه شربت من النهر، شربت بالابل عن طريق الكف، عن طريق شريق، عن طريق غير ذلك ايا كان، اللي هي الاله يعني الموجود. فهنا لكن الحقيقه بتراد، لكن تراد في اوقات اقل من المجاز. فهذه هذه المساله التي ان اللفظ فيها موجود حقيقي لكن اقل من المجاز، ايهما نقدم؟ هذه الحاله التي اختلف فيها الفقهاء. قالوا ابو حنيفه قال نقدم الحقيقه، وذكر قالوا نقدم الحقيقه. ليش؟ الحقيقه راجحه، لان الحقيقه هي الاصل والمجاز خلاف الاصل، وما دام الحقيقه بتستعمل يبقى نقدم الحقيقه مباشره. ما دام الحقيقه مستعمله في فرق الحقيقه هنا قال نقدمها. قول الثاني اللي نقل على ابو يوسف قال نحمل المجاز. ليش؟ طب قالوا لانه اظهر في الاستعمال، اظهر في الاستعمال يعني اكثر. فقد قالوا كانه يريد ان يقول لا خلاص انتقل اللفظ من الحقيقه للمجاز، فانا اقدم المجاز لأنه أكثر استعمالا فأخذ بالكسر. الشافعية قالوا، وده اختيار المؤلف هنا يعني البيضاوي أيضا، على أنه هذا بقى اللفظ المجمل اللي أنت قلته الآن أوضح مجملا. فالآن هنا قالوا لا لابد من قرينة، يعني إيش؟ حتى نحمله عليه لابد ان يكون قرينه حتى نحمله. لم يكتفوا بانه حقيقه، ولم يكتفوا بانه كسرت استعماله في المجاز، فقالوا هنا قالوا ليش؟ الحقيقه رجحت من جهه، والمجاز رجح من جهه. الحقيقه رجحت من كونها حقيقه، وهذا الاصل على المجاز، والمجاز رجح من كونه كسره الاستعمال. فقالوا لم ناتي لا ليس عندنا ترجيح، لان هذه قوه الحقيقه هنا انها حقيقه، لكن ايضا قوه المجاز انه اكثر استعمالا من الحقيقه. فقالوا هنا يعني ان هو خلاف الاصل مرجوح، وكثره الاستعمال راجح، والحقيقه راجحه لانها الحقيقه اللفظ، ومرجوحه لانها قله استعمالها. فقالوا إذا نحتاج هنا إيش لقرينة. وقفوا فيها الشافعية ومن معهم، يعني قالوا لابد من قرينة حتى نرجح اللفظ. طيب هذه المسألة التي كانت، وهذا القول الأخير هو الصحيح، إنك لو تحتاج لقرينة تبين، لأن طبعا كسرة الاستعمال طبعا كل ده إحنا بنتكلم من ناحية لغوية على من يرى بالحقيقة والمجاز. يثبته في اللغه طبعا، احنا خلاص اتكلمنا في ساحه ما نعيدها، لكن طبعا هو الذي لا يثبت الحقيقه والمجاز في اللغه هيبقى عنده اشكال في الكلام ده كله، هيقول لك انا اريد قرينه خلاص، ان ده بيستعمل وده بيستعمل. فلا بد بقى ان القرائن تبين لنا ايضا انه ايهما المراد باللفظ، ان كله حقيقه عنده، كله حقيقه موجوده عنده، بس انت عشان تستحضره دايما المساله هذه يعني اللي احنا تكلمنا عنها. ف ممكن نفس الخلاف اذا تساوي في المساله الاولى، واذا كان المجاز هو الاصل في المساله اللي ذكرها دي في مش في التساوي اللي هو قاله الان، والاول الحقيقه عند ابي حنيفه والمجاز نقل والإخلاله فإن غلب كالطلاق تساوية. لا هو ما أقصده فإن غلب كالطلاق تساوية دي بينها، لا قال هنا اللي هي الأولى الحقيقة عند أبي حنيفة والمجاز، هذه يقصد بها المسألة الأخيرة. لو كان الحقيقة أقل استعمالا والمجاز أكثر استعمالا مستعمالة لكن أقل، هذا الذي قال به الخلاف ابو حنيفه وابو يوسف والتوقف اللي قلنا به. لو تساوي، لو تساوي هذه برضو محل خلاف، ان هل تقدم الحقيقه من باب اولى لابد تقول بقول الشافعي التوقف، اذا كان الحقيقه اقل والمجاز اكثر قالوا ايش بالقرينه، فلو تساوي هترجع ايضا للقرينه، فهمت؟ لكن يقول ابو حنيفه بالحقيقه نعم، لكن هل ابو يوسف سيقول بالمجاز؟ تحتاج مراجعة لقوله في المسألة الحالة هذه، أنا ما أذكرها الآن، لأن هو غلب هناك للكسرة وهنا تساوى، فهمت؟ هو كان نفسه تساوية، حضرتك قلت يعني عملت الكلام البيضاوي إن التساوية دي نص المجاز أكتر والحقيقة أقل، ما قلتش إن الاثنين تساوية. أيوة هو أنا ما قلتلكش الثلاث حالات دول، ده أنا جايبهم لك من الشروحات، ما مش ذاكرهم. هو البيضاوي قال لفظ التساوية، قال فإن غلب ده اللي غلب، إيش اللي غلب؟ كالطلاق والإخلاء، فإن غلب كالطلاق تساوية. تحتاج لقرينة، هو ده كلام البيضاوي. تساوية يعني يقصد إن الاثنين واحد، ما دي حالة إن غلب، فهمتني؟ لو قلت لك هو أتى هنا بحالة إن غلب مش التساوي اللي أنا قلتها، إن غلب يعني غلب المجاز على الحقيقة في الاستعمال، فقال كالطلاق، يعني الآن الطلاق في إطلاق الدابة موجود في اللغة، لكن في الفرقة هو الأكثر استعمال، فهنا هو يقول هنا إيش تساوية يعني لابد من قرينة، اللي هو قول الشافعية وترجيح البيضاوي، والأولى حقيقة عند حقيقة مش الأولى بقى، والأولى الحقيقة عند عند أبي حنيف، أبي حنيفة والمجاز عند أبي يوسف، ده ليش حالة إنه غلب، فهمت؟ من باب أولى لو تساوى، أنا جالس قدمت التساوي في الشرح كان يعني موجود أنا، وده اللي عمل لكم الإشكال، التساوي بين الحقيقة والمجاز. قال السادسة، أنتوا معي على النت؟ اللي هو قلب اللي احتاج لقرينه تساواه، زي كده قلت ده ترجيح البيضاوي مع الشرق. نعم وهو قول الشافعيه اصلا كمان يعني الجمهور. السادسه قال يعدل الى المجاز، هنا يقول لك ليش بقى نعدل الى المجاز، ما الاسباب؟ عده اسباب ممكن، قال لثقه اللفظ الحقيقه، قال خنفقيق او الحقاره معناه كقضاء الحاجه، او لبلاغه لفظ المجاز، أو لعظمة في معناه كالمجلس، أو زيادة بيان كالأسد. طيب هنا يعني يتكلم، هو يريد أن يقول لنا الغرض، لماذا نعرض عن المعنى الحقيقي، لماذا نعرض عن المعنى الحقيقي ولا نفسر اللفظ به ونفسر اللفظ بالمجاز، ما السبب؟ ليش استعملنا لفظ المجاز وتركنا لفظ الحقيقي؟ فيقتضي أنواع لذلك أن يكون لفظ الحقيقة ثقيلا على اللسان. الخنفقيق هذا حقيقة في الداهية، قعدت تقول هذا رجل داهية، وقلت رجل خنفقيق هتجد ثقيل على اللسان، قال يعني فتجد العرب إيش قالوا أنه ثقيل على اللسان، قعدت تقول خنفقيق ده أنت أصلا قعدت تقول فيها 30 سنة ولا حد يعني هيجيب الخنفقيق هذا، ثقيل على اللسان. فقالوا هنا يعني عدل عنه إلى الدهية مثلا، او احيانا يقولوا برضو ان الموت يقصد به الداهيه، فيقال بقى عدلوا عن الوقع في عن الداهيه الى الموت. ويقصد يعني الشاهد في فيها ان قد يكون في اللفظ الحقيقه فيه ثقل على اللسان، فتستعمل اللفظ الاخف اللي هو يكون وهو مثلا داهيه كما هنا موجود هنا، يكون قد اللفظ سأمته النفوس يعني تحرجت منه، كمثلا الخارج النجس من المرء من الانسان عزكم الله البراز، فيتركه ويقول اهي الغائط. الاصل في الغائط ان هو المكان ايش المنخفض، فترك اللفظ هذا قالوا لسأمته النفوس من الاستعمال. والبعض كمان قل هذا عند المؤلف، لا ده احنا كمان سئمنا الغائط، فانتقل سمي بعد ذلك لو اردتم بالمجاري، يعني يقولون انا اسف خلينا لا مش الغائط، مثال يعني ثاني يقول مثلا ال ال ال ال كان الاول يسمى بيارات، اللي استعجبت انت يقول لك البياره اللي كان يصرف فيها هذا، ولغايه الان موجوده البيارات، بعض البلاد الى الان يسمى بيارات. ما قلنا بيارة خارجية عاملين بيارات أو رامينا في البيارة وهكذا تسمى البيارة. وبعدين سموها لما يعني حدث سآمة كما يقال فسموها المجاري، يقول لك إيش ترمي في المجاري. وبعدين لما أيضا الناس النفوس تسأم من المجاري سموها الصرف الصحي. ايوه نعم اصبح نعم الصرف نعم. الصرف الصحي بقى صحي فين الصحه في لكن هو دي لغه تطور تتعلموا ان وهي الصرف الصحي يعني كانه هذا من صحتك انك لابد تخرج هذه الامور وهذه من فضل الله عليك ان هذه لا تحبس فيها فسموه الصرف الصحي ايضا. ومثلا الاول مكان قضاء الحاجه دي تحدث في الازمنه يعني عزكم الله مثلا الاول مكان قضاء التبول لو انت تذكروا ذلك هذه مبولة. طيب أصبحت الآن إيش الناس سائمة من هذا اللفظ يعني يسموه إيش الحمام. وبعدين ابتدوا الحمام طبعا بالاستحمام للتحمم يعني، وطبعا الحمام قديم عند الفقهاء كان اللي هو الغسل، لكن إحنا سموه الحمام لأنه يعني بيستعمل المياه فيه. وبعد ما الحمام ابتدوا يسأموا منه سموه دورة المياه. ماشي دورة المياه، طب ايش دورة المياه دي؟ يعني كأن المياه يعني فأخذوها بلفظ ايش عام شوية دورة المياه. والله أعلم بقى مستقبلا ممكن يسموها ايه؟ لا مشكلة تويلت كمان عشان بس نخلينا يعني تواليت دي بتاعت حضرتك تعلمتها في المدارس الحكومي، لو حد سمعها منك هيعمل لنا مشكلة كبيرة فيها أصلا مدرسة كلنا حكومة ما تلاقش يعني ما تزعلش أيضا الزمن بتاعنا احنا كان تويلت دلوقتي. فأنا آسف اللغة الإنجليزية أو اللغة يعني فممكن يسموه دلوقتي كده بيت الراحة بقى مثلا بيت الراحة أو ده ممكن بالإنجليزية وأيضا الحمام هو باثروم يعني نعم أيوة بالاستحمام أو بيت الراحة ده الآن ممكن يأتوه بيت الراحة من زمان كان موجود يعني كان المرء بيرتاح من الأذى الذي عنده. يعني هذه تبين لك كل ده احنا شغالين على ايه ان تسأم النفوس لفظ فيأتوا بلفظ اخر، ده من اسباب المجاز لو قلنا يعني قالوا لي. ثم قد يقول كما قال ان اللفظ المجاز ابلغ من لفظ الحقيقة، يعني يكون ابلغ فيه كما قال هنا لبلاغة لفظ المجاز. نعم فممكن يعني تجد ان لفظ المجاز الحاجه افتكر حاجه في الـ في الـ في الـ في الافضل يعني، لكن ممكن تلاقوه في الشعر هذا يعني ممكن في الشعر تجد نفس الطبق في القافيه في الشعر، فممكن تجد بلفظ مجاز انه ابلغ فيها يعني يحتاجوا غالبا الشعراء بيحتاجون في هذا يعني يحتاجوا عند الابيات ان يقفل القافيه ويقفل البيت فياتي بلفظ ممكن يخالف الحقيقه ياتي بمجاز ليش يكون ابلغ في الحسن مثلا، او كما قال هنا للعظمه الايش الندى ممكن. يعني هو غالبا ممكن يكون ابلغ لانه يستخدمه غالبا بيحتاج ليه بتوع الشعراء اكثر في المسيح هذه والله اعلم. ايضا قال او لعظمه في معناه، العظمه في معناه المجلس. المجلس يعني ايش؟ يقول لك لما يجي يقول لك المجلس العالي، سلام على المجلس العالي. المجلس العالي ده يعني مثلا رئيس الوزراء مثلا الكبير اللي مش عارف كذا، يعني يقول لك يعني المجلس عالي خلاف الحقيقة، أو مش مجلس عالية حقيقة، المجلس مرتفع، لا الذي يجلس على هذا المجلس العالي، كرسي بقى الحكمة، كرسي الوزارة، كرسي شيء، فهذا إيه؟ فالعظمة، فيقول لك استخدمه كده كالمجلس، يعني اللي هو سلام على المجلس العالي كما يقال. أو زيادة بيان، زيادة بيان يعني إيش هنا؟ يقصد تقوية، يعني يقول لك رأيت أسدا يرمي، وهو يقصد هنا إيش؟ واحد رامي، يعني اللي هو اللي بيرمي هذا، فهنا أو رأيت شجاعا يشبه الأسد، فهنا يقصد إنه يأتي لزيادة البيان وغير ذلك. هذه كلها أنواع، يعني هو قالها المؤلف على أنه لماذا ينتقل من الحقيقة إلى المجاز أو يحتاج إليه. أيضا ثم يقول اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجاز كما في الوضع الأول والأعلام، وقد يكون حقيقة ومجاز باصطلاحين كالدابة. هنا يعني يقصد يقول هنا بأنه إن اللفظ قد يستعمل قبل أن يستعمل، اللفظ نزل قبل أن يستعمل، هذه مسألة عشان تضبطها من الصعوبة، لكن هي نظريا والله أعلم. يعني هو يقول لك اللفظ قد لا يكون حقيقة لا مجاز، طب متى؟ يعني هذا لابد يكون قبل الاستعمال، طب يعني كيف ينزل اللفظ ثم لا يستعمل؟ لكن هي أنا والله أعلم المسألة افتراضية، لكن هو المقصود هنا إيش؟ إن اللفظ قبل أن يستعمل لا يكون حقيقة ولا يكون مجاز، لأن احنا قلنا دائما في تعريف الحقيقة ايش؟ اللفظ المستعمل. في لفظ مهمل، في لفظ مستعمل، لو مستعمل في الوضع الأول يبقى حقيقة، مستعمل في الوضع الثاني لعلاقة أو قرينة قلنا المجاز. وإذا يقول لك ان قبل الاستعمال اللفظ لا يكون حقيقة ولا يكون مجازا بما انه لم يستعمل. اذا اللفظ المهمل، المهمل الذي ليس له ديز، دائما يقول لك ديز ايه اللي بزيد بدايز او غير ذلك، ليس حقيقه لا مجاز لانه غير مستعمل. ايضا اذا استعمل اهو كما يكون ايش؟ حقيقه، الوضع الاول، استعمال الاول. ايضا وهذا اول موضع له، فيكون استعمال حقيقيا. لكن الاعلام قال لكن كالاعلام، الاعلام هنا اللي هي ايش؟ العلم. هذا يقول فلان كريم، طيب هذا اسم علم، ما يقال له لا حقيقة ولا مجاز. الأسماء الأعلام ما فيش فيها لا حقيقة ولا مجاز فيها. كما إبراهيم مثلا عليه السلام، بكر، زيد، كل هذه أسماء الأعلام ليست تكون فيها حقيقة ولا مجاز. أو قال حقيقة ومجاز باصطلاحين، باصطلاحين يعني لو قلت إن كل ما يدب على الأرض فدي حقيقة، ولو قلت ذات الحافر يبقى مجاز، مجاز لغوي. ثم انتقل لمجاز عرفي لو قلت مثلا كالحمار عند أهل مصر، أهل العراق هجر ما يقولون الحمار أبدا في الماء. فهو هذا يعني هنا يتكلم عن اللفظ ايش كما قال بالتقسيمات اللي قلناها الان. ثم قال الثامنه، ما هي لا تسمى لا حقيقه ولا مجاز. لا لو حقيقه لو واحد فلان كريم، هو كريم حقيقه؟ لا لو وصف كريم ماشي، لكن محمد دي اسم على الذات، يعني علامه على الذات، لكن هل كل محمد محمود؟ كذلك هل كل اسمه كريم يكون كريم؟ لذلك ليس حقيقة ولا مجازة. أسماء الأعلام معروف أنها ليست حقيقة ولا مجازة. أسماء الأجناس هي اللي فيها الحقيقة أو المجاز طبعا. لكن هو الاسم الأعلام فقط يدل على الشيء. ذلك أخرجوه من ذلك. ثم يتكلم عن آخر مسألة، علامة الحقيقة. ما هي العلامة؟ علامة الحقيقة، يعني كيف يعرف الحقيقة وكيف يعرف المجاز، أو كيف تعرف الحقيقة وكيف تعرف المجاز. قال: سبق الفهم والعراء عن القرينة. تعرفش بفتح العين ولا الكسرها؟ فتحها صح. العراء عن القرينة، عدم وجود قرينة. وعلامة المجاز: الإطلاق على المستحيل مثل واسأل القرية، والإعمال في المنسي كالدب للحمار. طيب هنا يريد أن يقول لك كيف يعرف المجاز وفروق. لو أردنا أن نقول الفروقات، أول شيء سبق الفهم. إذا جاءك اللفظ مجردا فإنه يسبق إلى الأذهان المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. إذا قلت لك أسد، أول ما تبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس، تقول ليش الأسد رجل شجاع؟ أبدا. يبقى هو إيش اللي هو المعنى اللي يتبادر إلى الذهن عند التجرد من القرين؟ هذا ما هذا أول شيء سبق الفهم، وده الأصل. شو انتبه المسألة دي، ليش تستخرج بقى منها في الشرعي عندنا؟ يبقى الأصل في المعنى الحقيقي. لما يأتيك اللفظ الآن أنك تقول اللفظ يفهم، تفهم أو تسمع لفظ أو يكتب لفظ أو يأتيك الدليل فيه لفظ، الأصل يتبادر إلى ذهنك الحقيقة، تقدم الحقيقة ما دام ليست هناك قرائن إلى غير ذلك. ثم الفرق الثاني، قال: علامة الحقيقة سبق الفهم والعراء عن القرينة. الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. أنا ما أحتاج تبقيش تقول لي، لما تقول لي أسد أقول لك حيوان مفترس، تقول لي إيه القرينة؟ أقول لك لا، ده أنت اللي محتاج قرينة مش أنا، لأن أنا أقول بالحقيقة، والحقيقة هي وإيش؟ لا تحتاج إلى قرينة. لما تقول لي الصلاة، لما تكلم شرعا هتقول لي الصلاة على طول تأتي تفيدك بقى فين هنا؟ حقيقة شرعية. لو قلنا بتقديم الحاجات الشرعية اللغوية العرفية، بقى ما تأتيني الصلاة تقول لي كده، ما تجيش تنافحني وتقول لي لا، ما هو ممكن تكون الصلاة المقصود بها الدعاء. أقول لك لا، يتبادر إلى الذهن على طول إن هو العراء عن إيش؟ سبق الفهم. ثم العراء عن الحقيقة، إن أنا لا أحتاج إلى قرينة في الحقيقة، أعمل بها. المجاز هو اللي يحتاج لقرينة. لما أقول لك رأيت أسد، رأيت أسدا، فأنت تتبادر إلى ذهنك إن أنت شفت الحيوان المفترس. لكن لو قلت لو ولا أطلقت، عشان لو تريد الرجل شجاع لا يمكن تطلقه هكذا، لابد لقرينة. فقلت بقى رأيت أسدا على المنبر، يبقى هنا تقول آه خلاص ده رجل الشجاع، أو رأيت أسدا في المعركة. لو في الغابة ممكن تاخدها على إنه أسد حقيقي، على حسب يعني المسألة، يعني لو قصدنا ذلك. أيضا هذا الفرق الأول أو فرقين في الحقيقة، علامات الحقيقة في الاثنين. ثم قال: علامة المجاز الإطلاق على المستحيل. وهذا فيه نظر طبعا لمن يرى، هو هنا قالها وأسأل القرية ليرى أن سؤال القرية مستحيل، لأن القرية جدران، وبالتالي استحالة أن أنا أحملها على الظاهر على الحقيقة، وبالتالي لابد أحملها على المجاز، ودي علامة عنده على المجاز. طبعا هذا لمن يرى كما أن حتى ما نعيد الكلام اللي بيأتي متأخر، إن إيش خلط من يرى بوجود المجاز في القرآن أو حتى في اللغة، فيقول لك هذا مستحيل، لأن أكيد أنت مش هتسأل جدران القرية، فهتسأل أهل القرية، يبقى دي علامة على المجاز. ليش؟ لأن هنا هيكون المعنى حتى يكون سائغا لابد تقدر بقى تقول أهل القرية. ثم أقول: والإعمال في المنسي. من علامات المجاز الإعمال في الموضع الذي صار منسيا، يعني موضع صار منسي، المعنى منسي في اللغة في الحقيقة، فأنت تعمله. مثلا لو قلت، ما هو لذلك قال الدابة للحمار، طبعا هو يقصد الدابة للحمار عند أهل العراق، العراق لا يستخدمون الدابة في الحمار، أهل مصر يستخدمون الحمار للدابة، لكن هو يقصد هنا منسي. فذلك لو قال أوصى بدابة، أوصى بدابة لفلان، تعمل بالمجاز. فلما الحقيقة نسيت ستعمل بالمجاز. طبعا هنا المجاز هتقول بقى على حسب البلد. لو انت قلت مثلا في مصر فممكن تقول حمار، في العراق لابد تكون إبل مثلا أو شيء. ف فهذا المهم ان هذه هذا مثال يقصده انه ان اللفظ يعلق على معنى هجر اصبح منسي. الاصل ان الدابه كل ما يدب في الارض اهل العرف خلوه بذات الحافر، ثم اهل العراق هجروا ذات الحافر وخلوه وجعلوه هجروا استعماله في الحمار وخلوه في الدابه. فاصبح الان لو بتتكلم عن العراقي بهذا هو هذا هو اللفظ الذي لو اوصى بدابه يبقى اوصى بابل، يعني الابل والبقر او ليس الحمار، لانه هجر هذا المعنى. طبعا هذه تفيدك في الامور الشرعيه، في واحد اوصى وهو عراقي واهل العراق لا يكونون الحمار الدابه، ما تقولش طلع له دابه حمار هو اللي اوصى بيه، لا ستحملها على العرف اللي موجود عنده وهكذا. لكن هو ايضا مثلا الوصيه وقف حلف والايمان، نعم الايمان. فتقول هنا ممكن ايضا علامات اخرى الحقيقه هما ذكرها، بس الحقيقه لو تذكروا يشتق منها والمجاز لا يشتق منه ايضا. طيب لو قلنا ان نلخص ما قلناه في الحقيقه والمجاز احنا انتهينا الحمد لله. اذا قال رايت اسدا، احنا بقى نتكلم على اصل، نختم بالكلام اللي قلناه في الاول، خلاص احنا انتهينا من المساك اللي تكلمنا على الخلاف اللي موجود من الذين ينفون المجاز او يثبتون المجاز في الاصل. لو قلت ان اقل رايت اسدا النافل المجاز والمثبتون للمجاز سيتفقون ويختلفون، يتفقون على انه رجل شجاع الاثنين، المثبت للمجاز والنافل المجاز سيتفقون على انه رجل شجاع، لكن الذين النافون للمجاز هنا يقول هنا هيقول هنا استعمل اللفظ، لا انا الذين النافون للمجاز هيقول استعمل اللفظ فيما وضع له، واما النافون المثبتون للمجاز هيقول استعمل اللفظ في غير ما وضع له. قالوا ايش؟ لان اللفظ بقرينه. طب هنا نرجع تاني، الذين قالوا بنفي المجاز يقول وضع له، يقولوا نعم ليش؟ فاكرين لما تكلمنا في الاول قالوا نحن ننظر الى اللفظ كجمله واحده، والعرب تنظر الى الكلمات كجمله واحده، فلا يحسن ان ننظر الى اللفظ الا لو نظرنا الى الكلمات مع بعضها البعض كجمله. والثاني يقول لك لا انا هذا مجاز. طب هل في الخلاف لفظي؟ لا الخلاف ليس بلفظي، لو تذكروا الخلاف قلنا ليس بلفظي. ليش؟ من اثبت المجاز قال سنحتاج في كل استعمال معنوي لهذه الالفاظ الى قرينه او دليل، يبحث بعد القرينه والدليل عشان يقول بهذا المعنى، وده ممكن يتعبوا جدا في بعض المسائل الفقهيه وغيرها. اما الاخرون قالوا لا نحتاج الى قرينه. طب انظروا بقى التطبيق عليه عشان نختم بيها، لان في المساله هذه في مساله طبعا هي عقائديه لكن نبينها، وان كان المجال ليس عقائدي لكن سنبينها في اللغه، يعني لفظ استوى عموما، استوى انظر بقى للذين لا يقولون بالمجاز، الذين يقولون يقول لك أنت، وده يرد على الذين قالوا بالمجاز. ليش؟ قالوا تعالى معي للفظ استوى، لو قلت لك انظر بقى كم حاله استوى فلان وفلان، ما تقولوليش المعنى بس انا اديكم المثال، استوى فلان وفلان، او استوى على السفينه، او استوى الى البيت، او استوى التفاح، أربع استوى في أربع أمثلة أو أربع حالات، وكل واحدة لها معنى. أصحاب النفي يقول لك كل دي في اللغة، لما قلت استوى فلان وفلان يعني تماثلا، استوى زيد وعمر في النتيجة أو في السباق مثلا تماثلا. طب استوى عمرو على السفينة على عليها، طب استوى زيد الى البيت قصد البيت، طب استوى التفاح نضج التفاح، الآن هو الآن أصحاب النافوري يقول لك إيش كل هذا معناه حقيقة. الفرق السياق والمعاني كلها في اللغة. وأنا ما أحتاج إلى قرينة عشان أقول إن هنا بمعنى نضجة وهنا تماثلة وهنا معنى صعدة وهنا معنى قصدة. الثاني يقول لك لا، النافي النافي الأسف يقول هذا استعماله الحقيقي ولا أحتاج إلى قرينة. ليش؟ سياق العرب تكلمت هنا قالت كذا وتكلمت هنا كذا وتكلمت هنا وتكلمت هنا وكله في اللغة العربية، إذا الحقيقة في الأربعة. ليش هنا قال؟ لأن أنا نظرت إلى الجملة، انتبهوا، قالوا نظرنا إلى الجملة ما خدنا استوى المفرد، عشان تبين لك ما وقعوا يعني الذين قالوا بالإثبات هنا ما قالوا. اللفظ هنا كما قلنا لما قلنا قال بعد الظهر والتاني قال كذا، وهنا قال هنا قيلول النوم وهنا قال الكلام أيضا، فقالوا هنا هؤلاء. طبعا الثاني قال لك لا ده مجاز وأنا أحتاج هنا إيش أصرفه بقى، وده اللي أوقعه في مسألة استواء على العرش مثلا، لأنه أخذ بمعنى، مع أنه أخذ بمعنى مش موجود في اللغة يعني، بس أنا مش عايز أدخل فيه اللي هو الاستيلاء، لا لا يوجد في اللغة أصلا الذين قالوا به. تمام. لكن أهل الذين قالوا بذلك قالوا بأن أن اللفظ يختلف معناه باختلاف موطنه في الجملة كما قلنا. ما هو بيتش يعني نصراني، ما هو نصراني، فبالتالي كيف يكون حجة في اللغة؟ وغير أنه كمان مش ثابت عنه. لا نصراني مش أهل اللغة العربية، يعني ليس من علماء اللغة أيضا، وليس كمان من أهل اللغة، وكمان قالوا أنه كمان في شك في ثبوته أيضا كمان، فليس حتى حجة في اللغة عندنا، ما هو مش غيره اللي بيقعوا إيه، فيما عندهم علماء اللغة كلهم يجيبوا المعنى، وكيف يكون واحد انفرد بذلك. طيب عشان فنقول اللفظ يتغير بحسب المدلول، بحسب الاقتران اللي موجود به. يعني انت لو قلت الان 10,000 إلا 3 او 10 إلا 3 هتعني ايش؟ 7 صحيح. لما اقول لك 10 إلا 3 يعني 7، ليست معناها ان هي 10 ثم اخذ منها 3. ايوه ليس معناها ذلك. فإيه اللي خلينا قلت 7 من هي 10 إلا 3؟ هنا جمعت الألفاظ يعني حسب رضيفها، وهذا هو يعني يظهر لك الخلاف، إن الخلاف مش لفظي، الخلاف ليس بلفظي، وهذا يعني هذا أخذ اكتفي. إيش؟ إن أخذت الجملة مركبة، أخذت من الفهم 10 إلى 3 فقلت 7، طب ما فيش كلمة 7 في الجملة، إيه اللي خلاك تقول 7 اللفظ ما فيه 7؟ حقيقة دي ليش فهمت من الجملة ان 10 إلا 3 هي 7، يبقى انا بفهم من تركيبة الجملة، مش قلت ان هم 10 وبعدين اتاخد منه 3 فبقوا 7، ما احد يقول ذلك. وعادي يقول لك ايه، انك بتفهم الفهم من التركيب مش من اللفظ المفرد. ده النافي طبعا، النافي المجاز يقول لك 10 إلا 3 دي 7. لو انت قلت باثبات المجاز هيقول لك ايه، انت بتاخد باللفظ هيقول لك يبقى 10 ثم اخذت منها 3 اصبحت 7. نقول لا، ما حدش بيقول بذلك، لا احد يقول ذلك. طبعا المساله هتظل فيها يعني النص اول خلاف ثابت والكلام ثابت، بس بنبين ان الخلاف ليس بلفظي سيكون حمكم الله. فنقف عند الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم وما يخل بالفهم، هذا نقف فيه ان شاء الله ناخذه. وتبقى ايضا حروف التفسير، الحروف اللي بيحتاج إليها أيا كان، هذه كلها الطبقة السابع والثامن، وهذا لسه التاسع والاستنباط. نعم، قبل أن ينتهي الفصل الأول في ينتهي الباب الأول. صلى التيسير، قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.